بس عزيز. نعم. وقوله رحمه الله أو ضمير جمع المراد به الواو جماعة، فإذا اتصل بالفعل المضارع واو جماعة فإنه يرفع بثبوت النون، سواء كانت لغائب النحو يفعل أو لمخاطب النحو تفعل. نعم فيفعلون تفعلونها على حسب المخاطب والغائب. وقوله رحمه الله ضمير المؤنثة المخاطبة المراد به الياء مثل تفعل. وخلاصة ما مضى أن الفعل المضارع إذا استأثر به ضمير تسمية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة فإنه يرفع بثبوت النون. يعني إذا الأسماء الخمسة أو الأمثلة الخمسة مضار الإعرابي على حرف واحد، ما هو؟ النون. ففي الرفع نثبت الوقوف، وفي النصب أو الجزم نحذف الوقوف. إذا هو حرف واحد عندنا في الأمثلة الخمسة، حرف واحد فقط وهو النون، نثبته رفعا ونحذفه نصبا أو جزما. تقول الأولاد يقرؤون الدرس، فما الإعراب يقرؤون؟ فعل مضارع مرفوع بعلامة رفعه لأنه من الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة. أدخل عليه أداة نصب الأولاد لن يقرأوا الدرس. طيب ما الذي حصل؟ حدث منه بسبب دخوله. طيب أدخل أداة جزم لن يقرأ. قال ضمير تسمية مثل يفعلان تفعلان، ضمير جمع مثل تفعلون يفعلون، وضمير مؤنثة مخاطبة مثل تفعلين. فهذه خمس صور من فعل المضارع يسميها النحاة الأفعال الخمسة، وبعض النحاة يسمونها الأمثلة الخمسة، والأول هو الأشهر والثاني هو الأفضل والأول في الأمثلة. لأن لو قلنا الأفعال الخمسة لفهم أن هذه الأفعال خمسة فقط، خمسة فقط هذه الأفعال خمسة، لكن نقول أمثلة خمسة يعني يدخل تحتها جميع الأفعال، كل الفعل المضارع يتصل به ألف اثنين أو نون أو المخاطبة أو واو الجماعة. يبقى دي أمثلة لصور الخمسة، تفعلون يفعلون، تفعلان يفعلان، تفعلين. يبقى لي أمثلة إيه؟ أمثلة خمسة فقط يدخل تحتها كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. لكن لما نقول أفعال خمسة قد نتصور أن هذه الأفعال خمسة زي أسماء الخمسة أو الأسماء الستة، كما تصور أسماء الخمسة هي خمسة أسماء فقط، فكذلك نتصور أفعال خمسة هي خمسة أسماء فقط. على كل مشاحة الاصطلاح. قال مثال على إعراب الأفعال الخمسة الرجلان يفعلان. طيب أعرف من غير نظر إلى كده الرجلان يفعلان. أي أخذ موضوع مرتبع مرتبع مرتبع أكون عن فضعين ها؟ يا مقطوع الفضعين تبوت أنه والف اثنين نقول فاعل، نقول فاعل يعني مؤخر، يبقى اثنين مؤخر. أيوة ضمير مبني على السكون حال رفع إيه؟ فاعل. والجملة تفعلان من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. طبعا ما في من فعل الفعل والمفعول، فالمفعول ليس من أركان الجملة في الفعلية، قد يأتي وقد يأتي، قد يأتي بكلمة فعل تعظيا وقد يأتي بكلمة فعل لازما على حسب. يبقى هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ هذه جملة اسمية. خبرها جملة ولا مفرد ولا اسم جملة؟ خبرها جملة، جملة فعلية. طيب عايزين واحد تعب ورفض. عن الجغرافيا؟ عن الجغرافيا؟ طيب المرأتان تفعلان لا مش خرط مرفوع تفعلان الأول عبر الإعراب التفصيل تفعلان زي أفعلان تفعلان هي فعل ولا إيه فعل إيه لأنه من الأفعال الخمس وأين الفاعل الأب ضمير مبني قول مبني عليه على سكون ليه سكون حركة الألف السكون طيب أين الخبر من الكلام الفاعل يعني الجملة الفعلية في محل رفع في محل رفع ايه خبر المبتدأ طيب عايزين واحد بتاعي ألو نعم أنت ألو نعم طيب الرجال يفعلون طبعا لو عشان تعرف الإجابة مش عارف الإجابة ما كانش بقى عندك الرجال يفعلون الرجال والثاني الرجال اسمه مبتدأ مفعول مرفوع وضمن أصلا لأنه مجمع ويفعلون فعل مضارع مرفوع مفعول مرفوع اللي هو سروتي سروتي النون والفاعل الواو الرجال يفعلون فعل من الواو واو ضمير ضمير في الحل رفع ضمير مبني على الواو ضمير مبني على السكون على السكون ربنا يعني حركة الواو ضمة خلاف سكون وهي مضمون ما فضل هي سكون طيب أين الخبر؟ الجملة في محل فعل من الفعل في محل رفع خبر المبتدأ كويس طيب عايزين واحد بتاع في رياضيات حاول رياضيات رجعت من قبل واحد رياضيات شو على واحد رياضيات افتح طيب تبدون في جراءة بلوك صناعة طيب أنا شو بتفعله أنتم مبتدأ مرفوع طب شويه انتم طب ليه قلتوا مبتدا ما المبتدا طيب وانتم بايه ضمير وهل الضمير اذا جاء في اول كلام يعرف مبتدا يا رب ايه يا رب طيب لكن يكون الاعراب كالاسم الظاهر يعني هناك قلنا الرجال كده مضمون رب ضمه كده لكن هنا ضمير نقول ايه بقى الضمائر دايما مبني دايما الضمائر مبني يبقى نقول ايه شويه بقى ايوه احسن ليه قلت مبني على السكون تمام لان دي حركه ما هو ضمير مبني على ضم مع الكاف دي حركه انتم دي حركه الايه يبقى مبني على السكون في محل رفع طيب تفعلون مرفوع وعلامه رفعه ثبوت تمام لانه من الافعال ايه خمس وين فاعل الواو نقول ايه أعرفه. لا ده مش فاعل مفعول. احنا عرضنا منه كتير. نقول ايه؟ ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. اين الخبر؟ ها؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر الايه؟ المفعول. طيب نريد من انت تفعلين لا احنا لا عايزين اعرف صح اعرف ان ضربت اعرف صح نقول ايه انت لا المفروض يعني اعرف احنا قلنا المبنيات اشكال الفرق ما مش فاهم مرفوع لا دايما المبني ما نقولش كده على طول ها ايوه ها انت ايوه لو انا وقع كده في محل في محل رفع ايه في محل رفع قاعد ثاني انت نعم انت ضمير مبني على الكسر في محل رفع كويس احسن فعل مضارع مبني على السكون فعل مضارع مرفوع ايوه وعلامه رفعه النون لانه لم يرفع طيب فين الفاعل الفاعل اللي نقول ايه ضمير مبني ايوه ضمير مبني على السكون على السكون في محل رفع في محل رفع الفاعل واين الخبر من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا طيب عايزين نعيد الاعراب تاني ها قول يا يوسف مقصود بثبوت فيها النون نقول مقصود بثبوت النون علامة رفعية طيب ما الفرق بين احنا نقول مقصود النون او ما علامة رفعية النون ايه الفرق الاصلية نقول بالضم عن الرفع لكن في الجنسية الفرعية نقول علامة رفعية وما الفرق بين أصلات الأخرائية مش فرق أي الفرق نحن نقول هذا نقول بالنون أو نقول علامة رفعه ثبوت النون ها؟ علامة رفعية النون علامة رفع عليك السبب أحسن لكن لما نقول علامة رفع النون يبقى النون إيه سبب أما نقول لما نقول بالنون ثبوت النون يبقى النون سبب الفرق هي أي سببا وإنما هي علامة أما السبب كونا من الإيه من الأمثال الخمسة أو من الأفعال الخمسة طيب أشمل والياء ضمير مبني على السكون في محل رفع نعم جمع الجملة من فعل وفاعل في محل رفع خبر طيب كويس نعم أحسن أكمل طيب الرجلان يفعلان الرجلان مبتدأ ومفعول خلاص ولا تكون النون ولا تكون النون علامة للرفع إلا في هذه الأفعال الخمسة فقط كما ذكر المؤلف رحمه الله وما هو الدليل على ذلك؟ الجواب الدليل على ذلك هو التتبع والاستقرار فإننا لم نجد في كلام العرب شيئا مرفوعا بثبوت النون إلا هذه الأفعال التي يعبر عنها بالأفعال الخمسة نعم علامات النصر نعم يبقى كده انتهينا من الكلام على علامات الرفع الأصلية والفرعية نعم قال لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على الرفع وبين أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون شرع يتكلم على علامات النصر فقال وللنص خمس علامات. يعني عندنا علامات رفع الصليقه كام؟ اربعه. الضمه والواو والالف والواو. طيب الاصليه في الاربعه دي كام؟ واحده هي الضمه، والفرعيه الواو والالف والنون نيابه عن النص. طيب الضمه علامه الرفع دي الضمة علامة الرفع في ايه؟ معلش بقى حافظين النسون على طول رافعين ايه؟ تعرف هي بحفظ النسون هي في ايه؟ نعم. طبعا لو انت مش حافظ المتن ما يقدرش ان هو يستوعب هذا او يجرب هذا تجريدا من غير ايه تفكير. نعم. طيب والواو تنبع والالف الواو هذه علامه فرعيه تنبع عن الضمه في رفع ايه؟ جمع مذكر فاعل وكمان الاسماء الخمسه وكمان في حاله. طيب والالف المثل فقط ولا في حاجه ثانيه؟ فقط. طيب والنون في الاجزاء. طيب علامات النصب. نعم قال النصب خمس علامات ولا خمسه علامات؟ خمسه ليه؟ يقع مخالف بين العدد المعدود يعني من ثلاثة تسعة. طيب مع علامات علامات معنا في المذكر مؤنث إذا فلقونا موضوعات من خمس موضوعات برضو ولا خمس موضوعات؟ لا نريد إجابة شنوها لا نريد إجابة شنوها خمس موضوعات. خمس موضوعات زي علامات صحيح. نعم يعني ذكرت الخمسه مع تأنيث علامات الموضوعات. طيب اقول ايه خمسه موضوعات ليه؟ يعني احنا بننظر الى المفرد فموضوعات مفرده ايه؟ موضوع. يبقى موضوع مذكر يبقى على حسب المفرد. طيب قال وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال الشيخ رحمه الله قوله رحمه الله وللنصب النصب هو أحد أنواع الإعراب فأنواع الإعراب كما سبق رفع ونصب وخفض وجزم. والكلام عن النصب سيكون سهلا لأنه سيعود على ما سبق. وقوله رحمه الله الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون هذه خمس علامات والذي دل عليها التتبع والاستقراء. يعني مش حاجة يدعي الكتاب والسنة على هذه أخرين تتبعوا ولا هذا المثل والسنة على تقسيم مثلا التوحيد إلى ثلاثة أقسام نصا ولا هذا المثل والسنة على أنه مثلا الأحكام تكليفية ووضعية ولا هذا المثل والسنة على أنه كذا فإنما هذا من التدبير لأدلة الشرع فيما يتعلق بالشرع وأنا فيما يتعلق بالنحو بالتتبع والاستقراء بكلام العرب فوجدنا العرب ينطقون هكذا ينطقون هكذا والعرب تجد في هذا الباب فهم أصل يتبع في هذا. نعم قال لأن علماء العربيات رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن علامات النصب لا تخرج عن هذه الأشياء الخمسة الفتحة وهي الأصل والباقي نيابة عنها. وقوله رحمه الله وحذف النون لم يقل رحمه الله ثبوت النون لأن ثبوت النون كما سبق علامة الرفع

يقوم فعل مضارع مفعول بالضمه لانه لم يدخل عليه ناصب ولا جزم. الرجل فاعل مرفوع بالضمه لانه مفرد. واذا اردت ان تنصب هذا الفعل تقول لن يقوم رجل رجل لن يقوم رجل. ولا يجوز ان تقول لن يقوم الرجل برفع يقوم، بل يجب ان تقول لن يقوم الرجل. فتنصب بالفتحه لانه فعل مضارع لم يتصل باخره شيء ودخل عليه ناصب. أمثلة على الفعل المضارع الذي اتصل بآخر شيء. المثال الأول: الرجلان لن يقوما. لا ينصب الفعل يقوم بالفتحة لأنه فعل مضارع دخل عليه ألف الاثنين، والمؤلف يقول لن يتصل بآخر شيء. المثال الثاني: النساء لن يقمن. لا ينصب الفعل يقمن بالفتحة لأنه دخلت عليه من النسوة. المثال الثالث: بني بني على السكون بالمشترك بنون النصبر. المثال الثالث: والله لن يذهبن. لا ينصب الفعل يذهبن بفتحه لانه اتصل باخره شيء. طيب هو هنا يذهب ما هو فتح الحرف؟ هذه فتحه البناء وليست الاعراب. يبقى هذه فتحه البناء حتى يتوافق مع حركة نون التوكيد الثقيلة يذهب النا. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله اشترط لنصب الفعل بالفتحة أن يكون مضارعا وأن يدخل عليه ناصب وإلا يتصل بآخره شيء. نعم. وتكون علامة بالنصب في الأسماء الخمسة نحو إسرائيل وأبابا وأخاك وما أشبه. قوله رحمه الله: واما الالف سلم المؤلف بالالف ان الفتحه اذا اشرعت صارت الفا. فمثلا اذا قلت رايت زيدا هذه فتحه. لا الف قال الف عايز قال مثلا اذا قلت رايت زيدا تقول هذه فتحه. نعم، نيابة الألف عن الفتح. قال المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون على مدى النصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت وبادا وأخاك وما أشبه ذلك. نعم. قال الشيخ رحمه الله: قوله رحمه الله واما الالف سمى المؤلف بالالف لان الفتحه اذا اشبعت صارت الفا. نعم. فمثلا اذا قلت رايت زيدا هذه فتحه اشبعت زيدا. نعم. فلهذا سمى بالالف. وقوله رحمه الله فتكون علامه للنصب في الاسماء الخمسه نحو رايت اباك واخاك وما اشبه ذلك. جزاه الله خيرا. ما أسهل هذا الكتاب؟ قرأت أباك وجزا الله الشيخ العلماء خيرا كما أسهل ما بين. جزاهم الله خيرا وجزا علماء المسلمين عن هذه الأمة خيرا الجزاء. فلولا العلماء لكان الناس كالبهائم. ليس في نحو فقط لا تقول الإنسان في كل شيء كما قال بعض السلف: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم لا يجدون من يقودهم الخير الصحيح. رأيت أباك وأباك رأيت أباك نعرف مبنى على رأي لاتصاله به هذا هو ضمير وتأثار ضمير مبنى على ايه؟ على الضم. رأيته مبنى على الضم فيه في محل رفع الفعل رأيت. طيب أخاك رأيت فعل رفع أخاك أيوه قول لي لا خلي يقولوا مفعول منصوب وعلى المنصوبين

وهي بقرة ذو مال وذو مال. ذو مال يعني صاحب مال، مش انه ذو مال هي من أسماء الخمسة، وأما إذا كان ذو بيت هي مش من أسماء الخمسة، لا وذو بيت كذلك. هذا على سبيل المثال يعني تحقيق الإشارة، يعني تكون بمعنى صار. وأنا أخوه أشرتها خليقا مني، ما نقولش إيه فهم، ما نقولش فهم، لكن أقول فوق، أقول فوق. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مكسور. أنا أقول محمد جار مغفر. نعم قال يعني منهم من سماها ستة بإضافة اسم هانون، وهو اسم العورة للعورة، لكن وبعضهم يقول أسماء خمسة. نعم قال لكن متى تكون هذه الأسماء الخمسة منصورة بالعلم؟ الجواب إذا تمت فيها شروط الرفع بالواو، وشروط الرفع بالواو ستة، هي أن تكون مكبرة، اثنين أن تكون مكبرة، ثلاثة أن تكون مضافة، أربعة أن تكون إضافتها لغير الياء المتكلمة، خمسة أن تكون هو خالية من الميم، ستة أن تكون ذو بالمعنى صاحب. يعني إذا أبوك يبقى احترف الشروط، أو فوك أو دونه يبقى أحسك. شوفوا فائدة المتون، أبوك أخوك حموك ذو معنى ذو مال ذو مال. يبقى هذه الذكرى الخمسة هكذا على هذه الصيغة تتضمن الشروط العامة الأربعة والشروط الخاصة، الشرط الخاص بذو والشرط الخاص بفو. نعم قال إذا تم شروط رفع الأسماء الخمسة بالجواب وجد أن تنصر للألف، تقول مثلا أقرضت أباك، أقرضت فعل وفاعل، أباك أبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والكاف مضاف إليه. طبعا الشيخ لو قلنا بيجمل هنا على اعتبار اختصار ولا سبق وفصل، انما زي ما قلنا لما نقول الكاف مضاف اليه هذا اعراب ناقص، هذا اعراب ايه؟ ناقص، لان معنى كده الكاف مضاف اليه كده الكاف مضاف اليه يعني معارضه وليس كده معارضه جهنميه، لكن الشيخ بيترك هذا لطبعا ذكاء وعلم القاضي. نعم مثال اخر، سالت ذا مال. طيب نعرف أعرف سألت ذا مال، طيب سألت المضمون أساس هنا تقرأ في الباقي انظر كده انظر سألت سألت يبقى مبنى على الفتح، مبنى على السكون، هو الاصل ان يبنى على الفتح اذا لم يتصل به شيء، لكن اذا اتصل به الضمير هذا يقع فأنت يبقى مبنى على السكون اتصال به بالتاء. طيب طيب التاء ضمير مبنى على ايه؟ على الضمير الضم لا لأن مضمون من حركات لأن حركته أضبط لأن أنا عضلت محل رفعه. طيب واحد يكمل سألته ذا مال تفضل ها أيوه اللي هو إيه أيوه منصوب على منصوب الألف لأنه من أسماء الإيه الخمسة وهو مضاف. نعم هو عم يسوي ايه؟ لا مالي احسن. نعم. سألته ولو نعم ولو قال قائل ولو قال قائل رأيت ذو مال لقلنا أخطأت لأن ذو تنقل بالألف كده عرفنا أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنقل بالألف. طيب أعرف ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. على ما قبله. طيب يبقى فعل الواقع وعدم الرضيع الضمه المقدره على اي منع من ظهورها التعثر ولا الثقل؟ التعثر. ليه قلت تعثر؟ استفيد اخي لو سمحت. ما لا يبدو كلام نتكلم معنا احنا او نسكت ونسمع. احسن. يبقى امتى نقول الثقه وامتى نقول التعذر؟ ان اخره الف لازمه هيا نقول التعذر، والذي اخره ياء هيا نقول الثقه. يبقى يبقى مرفوع على مرفوعه الضمه المقدره في معنى منظورها التعذر. طيب وجه هذه واحد كلام وجه فاعل مرفوع على مرفوع وجهه. طيب وهو ربك وجه ربك كده على ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر وهو والكسر وكذا بالإضافة كله وجه ربي كان ويبقى وجه ربك. طيب ذو صفة صفة لوجه مالها؟ مرفوعة وعلى مقاطعها أيوه لما لأسماء الخمس. طيب هي مضاف والجلال والإكرام جلال ربه والأيضا الإكرام به أيضا ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هل يصح أن أقول يبقى وجه ربك ذو الجلال؟ فالموصوف هنا الوجه، ومن هنا أخذ أهل السنة المبتدأ قالوا المحرفة قالوا بأن المراد بالوجه هنا الذات، وأهل السنة قالوا وجه الحقيقي. هل الإعرابي هنا وجه فيه بيان أي الفريقين أو الفرق؟ ها؟ نعم ويل القول على السنة، وأن الوجه لا يعنى به الذات، لأنه لو كان يعنى بالذات لكان ذي ذي على اعتبار أنها وصف للرب، ولكن المراد به الوجه الحقيقي. لكن الذات تثبت من لازم إثبات الوجه، فإنه لا يوجد وجه غير ذات، لكن نثبت الوجه الحقيقي. أما لو أثبتنا الذات فإننا لا نكون بذلك مثبتين الوجه، فإثبات الوجه يثبت الذات،